بس أرجوك أرجوك يا أستاذ نادر قبل ما تقعد معها ما تنساش نقطة مهمة جدا. الحاجة هدايا عندها تهيؤات كتيرة وللأسف ولادها زهقوا منها. أيوة ولادها زهقوا منها، ولما جابوها هنا من ممكن من 3 سنين تقريبا قالوا انها كانت وصلت لمرحلة انها بدأت تأذي نفسها بدنيا، وهم بيجوا يزوروها مش هكدب عليك كل مدة، ولكن فلوس الدار منتظمين جدا فيها. رجائي ليك يا أستاذ نادر مش كل حاجة هتقولها لك الست هداية تنشرها، واكيد مش كل حاجه هتصدقها، انت راجل صحفي واللي انا فهمته يعني واكيد عارف امتى البني ادم اللي قدامك بيتكلم حقيقي او بيتهيأ له، علشان سمعة المكان وعلشان سمعة ولادها وعلشان سمعة حضرتك كمان كصحفي ليه مصداقيه ولا ايه. الحقيقه ان انا وافقتها لان كلامها منطقي جدا، فيما عدا بس ان ولادها زهقوا منها. دي كانت جمله صعبه قوي قوي. يعني ايه تزهق من امك؟ يعني ايه ما فيش اي مبرر مهما عملت تزهق منها وترميها؟ هيتردلك في الدنيا قبل الاخرة. مشيت مع المشرفة استاذة نادية، وصلنا الباب، خبطت على الباب وفتحته، دخلنا لقيت المنظر الاتي: ست عجوزة قاعدة على كرسي وبتبص من شباك الاوضة بتاعتها على جنينة الدار اللي احنا فيها، ومدياني ظهرها، شعرها ابيض بيلمع زي الفضة. اتلفتت بهدوء، قلت لها مساء الخير، ما ردتش عليا. المشرفة قالت لي لا لا زعق، هي مش سمع، زعق شوية. قلت لها مساء الخير زي حضرتك، ردت بهدوء قالت مساء النور. المشرفة دخلت وقالت لها ده أستاذ عادل فودة الصحفي. قطعتها وقالت لها لا اسمه نادر، وبصت وابتسمت لي وحسيت ان يعني العلاقه بدات الى حد ما تكون كويسه. يعني قربت منها وطيت بوست راسها وهي قاعده على الكرسي قدام الشباك زي ما قلت لكم، وقلت لها انا جيت زي ما حضرتك امرتيني. اتلفتت للمشرفه وقالت لها سيبيني معاه لوحدي يا ناديه. اتلخبطت ناديه كده وخرجت وبصت لي، وانا بصيت لها بصه اللي هي معناها ما تقلقيش اللي احنا اتفقنا عليه هيحصل. قعدت على كرسي تاني موجود في الأوضة وبدأت أستناها تتكلم، ما تكلمتش، وبعدين شوية اتكلمت قالت لي فين ورقك اللي هتكتب فيه كلامي؟ ولا أنت جاي تأدية واجب؟ ولا نادية قالت لك إن أنا مجنونة وبخرف؟ قلت لها لا مفيش أي حاجة من دي حصلت، أنا معايا جهاز اللي بسجل بيه وأحسن من أي كتابة. طلعت الفويس ريكوردر اللي بيبقى معايا دايما، قلت لها خلاص جاهزه تحكي، لو جاهزه حضرتك تحكي انا معاكي. قالت لي ما بطلبش منك غير انك تسمعني، حتى لو مش عايز تصدقني ما تصدقنيش، اسمعني للاخر، اعتبرني جدتك والدتك، واحده مسكينه عايزك تسمع. يا ابني انا كنت ولا زلت عاقله، لكن اللي حصل كله بدا من 5 سنين بالظبط. كنت بعاني من ضعف في السمع زي أي حد في سني، وممكن ناس أصغر مني بيعانوا من ده، وبالعافية ولادي أقنعوني أن أنا أروح لدكتور بتاع ودان وقال لي لازم تعملي سماعة. عملتها وكانت بتضايقني جدا، وكنت بخليهم يشيلوها من على ودني بخناقة، لكن كانوا بيرفضوا. أول ما كانوا يسيبوني وكل واحد يروح شقته في العمارة، كلنا في شقة مع بعض، أقوم ألعى السماعة وحطها في أي درجة كده علشان بتضايقني، لحد ما ماتت جارتي وصاحبتي فادية. كل حاجة في حياتي اتغيرت، حزنت عليها جدا، زعلت. قلت لها هو بس ايه العلاقة؟ قالت لي ممكن تسمعني، اسمعني ارجوك للاخر. لما فادية ماتت انا زعلي وحزني خلاني كره الدنيا وكره الحياة. لبست مرة السماعة بعد ما هي ماتت الله يرحمها، قلتلها يعني ايه حضرتك؟ يعني ايه سمعتي حد بينادي عليك؟ قالت لي ايوة انا لما لبست السماعة سمعت حد بينادي عليا باسمي، والصوت طالع من السماعة. الأول قلت بيتهيأ لي يا ابني، لكن في مرة كنت قاعدة بشوف التلفزيون يعني مش مركزة،